بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقوم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال الهني كغد. نحن اليوم مع الدرس الثامن من دروس شرح قطر الندى، وتقدم في الدرس السابق الحديث على الكلام، ورأينا أن الكلام هو قول مفيد، أو هو لفظ مفيد، ورأينا أنه استغنى بالإفادة عن التركيب وأيضا عن القصد كما تقدم في التعريف، ورأينا أن أقل ما يتألف منه الكلام من اسمين أو من فعل واسم حسب ما قرره المصنف، هذا الحد الأدنى. أما الحد الأعلى فيصل إلى فعل وإلى أربعة أسماء، وذلك الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعل، والرابع هو الفاعل. طيب، الآن سيتحدث على أنواع الإعراب. وأما الإعراب في حد ذاته فقد تقدم سابقا، إذ قال فيه المصنف معرفا المعرب، فقال فيه: وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. فعرف المعرب بناء على أن الإعراب عنده معنوي، وتقدمت الإشارة إلى أن وقع الخلاف بين أهل العلم هل الإعراب لفظي أم الإعراب معنوي، فمن قال إن الإعراب لفظي عرفه بقوله هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حذف أو حرف أو سكون أو حذف. ومن قال إنه معنوي عرفه بقوله هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. طيب، الآن سيتحدث المصنف رحمه الله على أنواعه، والإشارة أن المصنف فيما تقدم عرف الإعراب على أنه معنوي، إذ قال في المعرب: وما يتغير آخره لاختلاف أو بسبب اختلاف العوامل، لكنه هنا عرفه على أنه لفظي كما سنرى في سرد كلامه، ولذا قال في تعريفه هنا: وأثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. لاحظ، هو أثر ظاهر، إذن ليس معنوي، هو أثر ظاهر. فأنت إذا قلت جاء زيد، ما هو الإعراب؟ الإعراب هو الضمة، لأنها أثر ظاهر جلبه ماذا؟ جلبه العامل، أي أتى به العامل وهو جاء. كذلك إذا قلت جاء الفتى، فالإعراب أين هو؟ مقدر، أثر مقدر جلبه العامل. مفهوم الموضوع؟ إذن على كل حال أقول فيما تقدم عرف المصنف الإعراب على قول من قال إنه معنوي ومشى على هذا المذهب، وهنا مشى على مذهب من قال إنه لفظي. وسابقا قلنا إن الخلافة بين هؤلاء، بين الذين قالوا إنه لفظي وبين الذين قالوا إنه معنوي، الخلاف لفظي، إذ لا يترتب على عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، وإنما الخلاف ما هو الإعراب. هل نقول إن الإعراب شيء لا يظهر معنوي وإنما تظهر علامته وهي الحركات وما ينوب عنها، أو نقول إن تلك الحركات أو ما ينوب عنها هي نفسها هي الإعراب؟ هذا هو الخلاف. أما المعرب معرب والمبني مبني عند الجميع. أيوة نعم. على كل حال قال المصنف رحمه الله: فصل أنواع الإعراب، أي الإعراب السابق. أنواع الإعراب أربعة. أنواع الإعراب كم؟ أربعة. فيتنوع الإعراب إلى أربعة أنواع. النوع الأول هو الرفع، النوع الثاني هو النصب، النوع الثالث هو الجر، النوع الرابع هو الجزم. هذه أربعة أنواع. فالرفع نوع من أنواع الإعراب، والنصب نوع من أنواع الإعراب، والجر نوع من أنواع الإعراب، والجزم نوع من أنواع الإعراب. فهذه أربعة أنواع. مفهوم الموضوع؟ لاحظ معي الآن، لا نتحدث عن الحركة، عن أثر الإعراب أو عن علامة الإعراب، وإنما الآن نتحدث عن ماذا؟ عن أنواع الإعراب. مفهوم الموضوع؟ وفرق ما بين نوع الإعراب وأثره أو علامته، فهمنا؟ فنوع الإعراب هو له علامات أو له آثار، فكما سنرى أن الرفع نوع من أنواع الإعراب. هذا الرفع له علامات، له الضمة وما ينوب عنها. النصب نوع من أنواع الإعراب، له علامات، الفتحة وما ينوب عنها. الجر نوع من أنواع الإعراب، له علامات، الكسرة وما ينوب عنها، وهكذا في يعني في الجزم. إذن الحديث الآن عن ماذا؟ ليس عن علامات الإعراب أو آثاره، وإنما هو عن أنواعه. ولذا قال المصنف: فصل أنواع الإعراب أربعة. ثم هذه الأنواع الأربعة، ثم إن هذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. لاحظ، إن أنواع الإعراب الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مشترك بين الأسماء والأفعال. القسم الأول مشترك بين الأسماء والأفعال، أي يوجد في الأسماء ويوجد في الأفعال، بمعنى أننا نجد الأسماء ونجد الأفعال قد اشتركت في هذا القسم. ما هو هذا القسم؟ هو الرفع والنصب. هو إيش؟ الرفع والنصب. وفي هذا قال المصنف: رفع ونصب، زيد، في اسم وفعل. رفع ونصب في اسم وفعل، أي أن الرفع والنصب يوجدان في الاسم كما يوجدان في الفعل، فيكون الاسم مرفوعا كما يكون الفعل مرفوعا. مثل لذلك فقال: نحو زيد يقوم. إعراب الجملة: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يقوم فعل مضارع مرفوع بالتجرد، مرفوع بالتجرد، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وفيه ضمير مستتر، يقوم فيه ضمير مستتر يعود على زيد، تقديره هو وهو الفاعل. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر عن المبتدأ. الشاهد عندنا فين؟ هو أننا قد وجدنا الاسم والفعل معا مرفوعين، وجدنا الاسم مرفوعا وهو زيد، كما وجدنا الفعل أيضا مرفوعا وهو يقوم. وأيضا يكون الاسم والفعل معا منصوبين. مثل لذلك المصنف وقال: وإن زيدا لن يقوم. إن زيدا لن يقوم، إن حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر. زيدا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. زيدا لن يقوم، لن حرف نفي ونصب واستقبال، لا واستقبال. يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، والجملة خبر إن. الشاهد عندنا أننا قد وجدنا في الجملة الاسم والفعل كلاهما منصوب، كلاهما منصوب، وعليه النتيجة أن الرفع والنصب يوجدان في الاسم كما يوجدان في الفعل، وهذا هو القسم المشترك. وفي هذا يقول ابن مالك: والرفع والنصب اجعالا إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب. والرفع والنصب اجعالا إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب. مفهوم الموضوع؟ هذا هو القسم الأول، إذ قلنا إن أنواع الإعراب الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا هو القسم الأول، مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. القسم الثاني، القسم الثاني مختص بالأسماء، مختص بالأسماء، أي لا يكون إلا في الأسماء ولا يوجد في الأفعال. والمراد بهذا القسم هو الجر، فالجر خاص بالأسماء. وفيه قال المصنف: وجر في اسم. قوله وجر، قوله وجر معطوف على ايش؟ على قوله رفع ونصب. وجر في اسم. ثم مثل له بقوله بزيد، مررت بزيد، الباء حرف جر وزيد مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. إذن وجد الجر في الاسم، وهل يكون في الفعل؟ لا، لا يكون في الفعل. وفي هذا يقول ابن مالك: والاسم قد خصص بالجر، والاسم قد خصص بالجر. طيب، هذا القسم الثالث، الثاني عفوا. القسم الثالث والآخر هو مختص بالأفعال، وهو الجزم. فالجزم مختص بالأفعال، فكما أن الجر مختص بالأسماء ولا يوجد في الأفعال، فالجزم مختص بالأفعال ولا يوجد في الأسماء. ثم مثل لذلك فقال: لم يقم، وجزم في فعل نحو لم يقم. لم حرف نفي وجزم وقلب، يقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. إذن قد وجدنا الجزم في الأفعال أو في الفعل. إذن هذه هي الأقسام الثلاثة، هذه هي أنواع الإعراب الأربعة، وهذه الأقسام الثلاثة. أعيد: إن أنواع الإعراب كم هي؟ أربعة، وهي رفع ونصب وجر وجزم. ثم هذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الجر، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. أيوة. طيب، ثم إن هذه الأنواع، إن هذه الأنواع الأربعة التي هي الرفع والنصب والجر والجزم، كل نوع له علامات، فالرفع له علامات، والنصب له علامات، والجر كذلك، والجزم كذلك. مفهوم الموضوع؟ هذه الأنواع الأربعة كل نوع له علامات على القول بأن الإعراب معنوي، أو نقول له آثار، له آثار يجلبها العامل. طيب، على كل حال، هذه تقدم يعني كالتفات إلى ما مضى، تقدم معنا في الأجرمية أن علامات الرفع أربعة، وعلامات النصب خمسة، وعلامات الجر النصب خمسة، وعلامات النصب خمسة، وعلامة الخفض أو الجر ثلاثة، وعلامة الجزم علامتان. يعني تقدم هذا. الذي نريده الآن والذي يريده المصنف أن يقول، هذه العلامات، مفهوم؟ هذه العلامات عموما، علامة الرفع والنصب والجر والجزم، هذه العلامات عموما تنقسم إلى قسمين. مفهوم الموضوع؟ الآن ماذا نقسم؟ لا نقسم أنواع الإعراب، أنواع الإعراب تقدم أنها تنقسم إلى ثلاثة، تقدم هذا التقسيم. الآن نقسم العلامات، علامات الرفع، علامة النصب، علامة الجر، علامة الجزم. هذه العلامات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أصلي، القسم الثاني فرعي أو نيابي. مفهوم الموضوع أمس؟ علامات الإعراب عموما تنقسم إلى قسمين، قسم أصلي وقسم نيابي أو قل فرعي. ما هو القسم الأصلي؟ العلامات الأصلية للإعراب عموما هي أربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. هذه العلامات الأصلية أربعة، زيد: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. الضمة أصل في الرفع، والفتحة أصل في النصب، زيد: والكسرة أصل في الجر، والسكون أصل في الجزم. مفهوم الموضوع؟ وهذا هو المراد بقول المصنف: فيرفع بضمة. فهمنا؟ لم يقل فيرفع بعلامات، لا، قال فيرفع فقط بضمة، وينصب بفتحة، زيد: ويجر بكسرة، ويجزم بحذف حركة وهو المراد بالسكون، وهو السكون، كأنه قال ويجزم بسكون. وفي هذا يقول ابن مالك: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين. إذن هذه هي العلامات الأصول. فالأصل في الإعراب أن يكون بهذه الحركات الأربع على التفصيل السابق: رفعا بالضمة، ونصبا بالفتحة، وجرا بالكسرة، وجزما بالسكون. مفهوم الموضوع؟ سؤال: هل يوجد الإعراب بغير هذه العلامات الأربع؟ الجواب نعم، يوجد الإعراب، لا في باب الرفع ولا في باب النصب ولا في باب الجر ولا في باب الجزم، يوجد الإعراب بغير هذه العلامات الأربع، يوجد بأمور أخرى، وهو المراد بالقسم الثاني. وهو المراد بالقسم، إذ قلنا علامات الإعراب تنقسم إلى قسمين: قسم أصول وقسم فروع نيابية. فمثلا إذا وجدنا الرفع بغير الضمة، مفهوم؟ إذا وجدنا الرفع بغير الضمة، هل يكون أصلي أم فرعي؟ فرعي. لذا نقول في تلك العلامة مثلا: مرفوع بالألف، زيد، نيابة عن الضمة، أو مرفوع بالنون نيابة عن الضمة، أو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. مفهوم الموضوع؟ وكذلك في النصب، إذا وجدنا النصب بغير الفتحة، ده وجدنا الفتح النصب بغير الفتحة، نقول فيه إنه أيضا نيابي فرعي منصوب بالألف نيابة عن الفتحة. أيضا إذا وجدنا الجر بغير الكسرة نقول فيه إنه نيابي. إذا وجدنا الجزم بغير السكون نقول إنه نيابي. مفهوم الموضوع؟ هذا معنى قوله رحمه الله: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. هذه الأصول وما سواها فروع. طيب، ثم المصنف رحمه الله إمام بن هشام بعدما ذكر الأصل في الإعراب، هذا هو الأصل، بعدما ذكر إيش؟ الأصل في الإعراب، الأصل في الرفع بماذا والنصب، والنصب بماذا والجر بماذا والجزم بماذا، عدد لنا أبواب النيابة وأوصلها إلى سبعة. عدد لنا ماذا؟ أبواب النيابة، أي أبواب الإعراب النيابي، وأوصلها إلى سبعة. سبعة الأبواب في المعربات يكون الإعراب فيها بالنيابة بالعلامات الفرعية لا بالعلامات الأصلية. هذه الأبواب هي كالتالي: الأسماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والاسم الذي لا ينصرف، والأفعال الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر. شحال هذه؟ سبعة. هذه سبعة. خمسة في الأسماء، كلها في الأسماء، وهي الأسماء الست: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الاسم الذي لا ينصرف. هذه كلها أسماء، وبابان في الفعل اللي هي الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. هذه الأبواب يكون الإعراب فيها بالعلامات الأصلية أم بالعلامات الفرعية النيابية؟ بالعلامات الفرعية النيابية. ولذا المصنف رحمه الله بعد ما ذكر الأصل استثنى، بدأ يستثني، أول ما استثنى استثنى الأسماء الست ثم عطف عليها الباقي. ولذا لاحظ قوله: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة إلا إيش؟ الأسماء الستة. ونحن نعلم أن الاستثناء، علمنا فيما مضى أن الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ما لولاه لا دخل في الكلام السابق. لما قال المصنف فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم، يدخل هنا ماذا؟ يدخل هنا الكل، كل المعربات من الأسماء ومن الأفعال. ومما يدخل هنا؟ يدخل هنا الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم إلى آخره، الكل يدخل هنا. لكن المصنف استثنى ما يعرب بالعلامات الفرعية، وأول ما يدخله الإعراب النيابي هو الأسماء الست. ولذا استثنى المصنف ذلك فقال إلا الأسماء الستة. طيب، تقدم لنا في الأجرمية أن ابن أجرم سماها إيش؟ خمسة. ثم عدها فقال: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. زاد ابن هشام ماذا زاد؟ الهن. لماذا ابن أجرم أسقطه؟ تبعا لشيخه الزجاجي، فالإمام الزجاجي ومعه أيضا الفراء لم يحفظوا إعرابه بالحروف، وإنما الذي حفظه الإمام سيبويه، حفظه الإمام سيبويه. ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن حفظ وهو سيبويه حج على من لم يحفظ. وسنرى أخيرا أن إعرابه بالحروف، يعني الهان، أن إعرابه بالحروف لغة واردة وموجودة، حفظها الإمام سيبويه، لكنها نادرة، لكنها نادرة كما سيأتي. على كل حال، الخلاف فين؟ في هذه الكلمة في الهان. فالإمام سيبويه وتبعه ابن مالك ومعهم الإمام بن هشام عدوه من الأسماء الست، لأنه ورد إعرابه بالحروف كباقي الأسماء. الإمام الزجاج والفراء وتابع ابن أجرم شيخه لم يحفظوا هذه اللغة فأسقطوا فأزالوه من الأسماء الست، لذا عدوها خمس فقط. طيب، قال إلا الأسماء الستة وهي أبوه ابن أجرم خطب الطالب، وابن هشام ذكر ضمير الغيبة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال. لماذا غير الإمام بن هشام الضمير فذكر الضمير ضمير المذكر، لكنه لما وصل للحم أنث الضمير، قال وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال. لماذا؟ مشيا على المعنى المشهور أن الحمى هو من أقارب الزوج، هو قريب من أقرباء الزوج، هو أبو الزوج أو عم الزوج أو ابن عم الزوج إلى غير ذلك. وفي هذا يقول القائل والحم من أقارب الزوج اشتهر وقيل بالعكس، ولكن قد نظر، يعني هناك لغة أن الحمى يطلق على أقارب الزوجة، ولكن المشهور هو أن الحمى يطلق على أقارب الزوج، وعليه فلابد للضمير أن يعود على المؤنث، على المؤنث. أيوة نعم. معاني هذه الحروف أو هذه الأسماء عفوا معانيها واضحة، الأب معروف والأخ معروف والحم هو قريب من أقرباء الزوج وهو المشهور، والهن هو بعض العلماء قال هو اسم، هو جنس، هو جنس. كيف جنس؟ كما تقول رجل وتقول فرس تقول هن، معناه شيء. يعني إذا أردت مثلا أن تقول هذا شيء تقول هذا هن، فهمنا؟ فالمراد به ماذا؟ اسم جنس أو جنس. الإمام الصبان يقول الأولى هو إسقاط هذا الاسم، يعني تقول هو جنس. وبعضهم قال الهن هو كناية عما يستقبح عموما، شي حاجة قبيحة ما تقدرش تذكرها يعني تعبر عنها بهذا الاسم تقول الهن. وبعضهم قال كلمة الهن خاصة بالفرج، ولا شك أنه داخل في هذا العموم، كناية عما يستقبح، هذا معناه. وهنوه وفوه مراد به هو الفم كما سيأتي. ذو مال ذو بمعنى صاحب مضاف كما سيأتي إلى اسم جنس. هذه هي معانيها. هذه الأسماء الست استثنيت من الإعراب بالأصول، بمعنى أنها لا ترفع بالضمة ياك، ولا تنصب بالفتحة، ولا تجر بالكسرة. لاحظ معي، لأنه قال لنا سابقا فيرفع باش بضمة، هل الأسماء الست ترفع بضمة؟ لا، لأنه استثناها. قال لنا وينصب بفتحة، هل الأسماء الست تنصب بفتحة؟ لا، لأنه استثناها. قال لنا ويجر بكسرة، هل الأسماء الست تجر بالكسرة؟ لا، لأنه استثناها. وهل تجزم بسكون أو بحذف الحركة؟ لا، لأنها لا جزم في الأسماء، لأن رأينا أن الجزم خاص بالفعل، إذ قال وجزم في فعل. مفهوم الموضوع؟ إذن استثناها. فلما استثناها وذكرها وعدها لنا، جاء وبين إعرابها الفرعي النيابي، فقال فترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. هنا قف، أي أن هذه الأسماء الستة ترفع بالواو لا بالضمة، فتقول جاء أبوهم وذهب أخوهم حضر حموها وهذا هنوهم وذاك فوهم وخرج ذو مال مفهوم؟ إذن فهذه الأسماء الست كلها مرفوعة بماذا؟ بالواو إعراب النموذج جاء أبوهم جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أبوهم أو قل أبوك أو أبوهما لا يهم أو أبو فلان كما سيأتي في الإضافة يعني كيف ما كان المضاف إليه غاية ما هناك ألا يكون ألا يكون ياء المتكلم كان ضمير الخطاب أو ضمير الغيبة مفرد أو مذكر أو مؤنث أو تثنية أو جمع أو اسم ظاهر لا يهم واش فهمنا الموضوع؟ طيب إذا جاء أبو كذا وكذا قال أبو بكر قال أبو بكر قال فعل ماض من على الفتح لا محل له من الإعراب أبو بكر أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة وأبو مضاف وبكر مضاف إليه من قبله وما قيل في هذا في أبي بكر يقال في أبي حفص موسى إلى آخره وما قيل في الأبي يقال في الأخ ويقال في الحامي ويقال في الهاني ويقال في الفمي ويقال في ذي مال إذن هذه الأسماء الست ترفع بالواو ولا ترفع بالضمة هذا في حالة الرفع في حالة النصب تنصب بماذا؟ تنصب بالألف تنصب باش؟ بالألف يقول الله عز وجل وجاءوا زد أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم منصوب علامة نصبه وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الست وهو مضاف وهم ضمير مضاف إليه مقبله وما قيل في الأبي يقال في الباقي فكلها تنصب بالألف ثالثا وتجر بالياء وتجر باش بالياء كيف تقول عن أبي بكر أو عن أبي حفص عمر بن الخطاب عن أبي هريرة عن حرف جر أبي مجرور وعلامة جره الياء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة أبي هذه الياء فهمنا؟ هذه الياء ليست ياء المتكلم ليست ياء المتكلم وإنما هي علامة الإعراب إذن وعلامة جره الياء وهو مضاف زد وهريرة مضاف إليه ما قبله أبي هريرة أو أبي موسى إلى آخره إذن هذه الأسماء الست زد ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء لكن هذا الإعراب بهذه الطريقة وبهذه الحروف على هذه الكيفية مشروط بشروط مفهوم الموضوع؟ إن هذه الأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب لا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء إلا إذا توفرت فيها شروط معينة شروط أربعة والإمام بن هشام جعلها ثلاثة والرابع جعله شرطا للثالث لا يهم إذن الشرط الأول أن تكون مفردة كما ذكرها المصنف كما ذكرها الإمام بن هشام ماذا قال وهي أبوه وأخوه إلى آخره، أب واحد ذكرها مفردة. إذا لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا كانت مفردة. مفهومه إذا وجدناها غير مفردة، ونحن نعلم أن غير المفرد هو المثنى أو الجمع، والجمع إما أن يكون جمع سلامة أو يكون جمع تكسير، على كل حال إذا وجدناها مثنى، إذا وجدنا اسما من أسماء الستة تثنية مثنى، مثلا تقول لي أبوان حضر أبوان أو الأبوان، إذن تثنية ولا مفرد؟ تثنية. فحينها إذا وجدنا هذه الأسماء تثنية فتعرب إعراب المثنى، تعرب يش؟ إعراب المثنى، فترفع بالألف وليس بالواو، وهذا سيأتي في باب المثنى، سيأتي في باب المثنى وهو الباب الثاني في أبواب النيابة. طيب إذا وجدناها جمع ننظر، إذا كانت جمع تكسير فحل آباء إخوان أو إخوة، إذا وجدناها جمع تكسير فتعرب إعراب جمع التكسير، وجمع التكسير لم يستثنيه المصنف فنعلم أنه لا زال داخلا في هذا الأصل. مفهوم الموضوع؟ جمع التكسير لم يستثنى، لم يذكر في أبواب النيابة التي استثنيت، إذن فنعلم أنه لا زال داخلا في هذا الأصل، بمعنى أن جمع التكسير زد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. اللهم إذا كان ممنوعا من الصرف سيأتي يعني الحديث عنه في بابه. إذا كانت مجموعة جمع تكسير فتعرب إعراب جمع التكسير، كقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الشهيد فين؟ آباؤكم وإخوانكم، اسم لكان، واسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، آباء إخوان، إنما المؤمنون زد إخوة، إخوة خبر مرفوع بالضمة. إذن إذا كانت مجموعة جمع تكسير فتعرب إعراب جمع التكسير، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. مفهوم الموضوع؟ إذا كانت مجموعة جمع سلامة، هذه الأسماء إذا جمعت جمع مذكر سالم، مثلا تقول جاء أبوون لي أبوون، كأن يكون الإنسان له أب قطعا من النسب وله أباء من الرضاع، مثلا رضع في نساء عدة وكل واحدة لها زوج، إذن فأزواج المرضعات آباء لي الرضيع، يقول جاء أبوون لي أبوون، مرفوع علامة رفعه زين عمس، مرفوع علامة رفعه الواو. هل رفع بالواو هل لأنه من الأسماء الست أم لأنه من جمع المذكر السالم؟ من جمع المذكر السالم، ملحق أو أصل سيأتي نعلمه في بابه. غرضنا الآن ما هو؟ ليس الحديث عن الملحق أو جمع المذكر السالم الحقيقي، وإنما غرضنا الآن هل يعرب إعراب الأسماء الست أم يعرب إعراب جمع المذكر السالم؟ مفهوم الموضوع؟ والأثر يظهر أكثر هو في النصب والجر، هما توافقا في الرفع، كلاهما رفع بالواو، لكن في النصب أبوون أدخل عليه عامل النصب، كيف تقول رأيت أبينا وأخينا، لأن اللام أبونا، لأن لام الكلمة اللي هو حذيف. طيب نعمس، إذا جمعت جمع مذكر سالم فتعرب إعراب جمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء كما سيأتي، إلا أنه لم يجمع هذه الأسماء الست لم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحن. أما الهن فلم يرد، والفم كذلك، وذو أز كذلك، ثلاثة هي التي جمعت هذا الجمع، جمع ذكى السالم. ومن ذلك قول الشاعر: فلما تبين أصواتنا بكينا علينا بكينا وفديننا بالأبينا وفديننا بالأبينا. البحر فجرين الأبينا مجرور، وعلامة جره الياء، وعلامة جره الياء، فهمنا؟ طيب، هل لأنه جر بالياء، هل لأنهم الأسماء الست، لأن حتى الأسماء الست تجر بالياء، هل لأنهم الأسماء الست أم لأنه جمع مذكر السالم؟ لأنه من باب جمع مذكر السالم. وأيضا: وكان بنو فزارة شر قوم وكنت لهم كشر بني الأخين. الأخين مضاف مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء. أيوة نعم. طيب، إذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون هذه الأسماء مفردة. أما إذا كانت تثنية تعرب إعراب المثنى، إذا كانت جمع تكسير تعرب إعراب جمع التكسير، إذا كانت جمع مذكر سالم تعرب إعرابه أيضا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. أن تكون إيش؟ مكبرة. ما معنى مكبرة؟ أشياء تعرف بأضدادها غير مصغرة، لأن الاسم إما أن يكون مكبرا وإما أن يكون مصغرا. فإذا قلت جاء زيد، مكبر أم مصغر؟ ها؟ مكبر. إذا قلت زييد، هذا إيش؟ مصغر. كتاب مكبر، كتيب مصغر. مفهوم الموضوع؟ فالاسم إما أن يكون مكبرا وإما أن يكون مصغرا. فهذه الأسماء ذكرها المصنف مكبرة، قال: أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذو مال، ذكرها مكبرة. مفهومه: إذا كانت مصغرة، إذا قلت جاء أبي فلان أو أخيه، فهل تعرب هذا الإعراب؟ أي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء؟ لا، وإنما تعرب إعراب المفرد. تعرب إعراب المفرد، والمفرد لم يستثنه المصنف، فلنعلم أنه لا زال داخلا في الأصل. ترفع إذن بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، فتقول: جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك. أيوة نعم. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: أن تكون مضافة. أن تكون كيف؟ مضافة، كما ذكرها المصنف. لاحظ: أبوه مضاف للهاء، وأخوه كذلك، وحموها كذا، الكل مضاف. إذن لابد من هذا الشرط. مفهومه: إذا وجدناها غير مضافة، يعني مقطوع عن الإضافة، كقول الله عز وجل: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، أخ، فقد سرق أخ، أب، حم. إذا وجدت بدون إضافة هل تعرب هذا الإعراب؟ لا، وإنما تعرب إعراب المفرد، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. تقول: جاء أخ ورأيت أخا ومررت بأخين. أقيس على ذلك. مفهوم الموضوع؟ إذن يشترط في أن تكون مضافة. أما إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فلا تعرب هذا الإعراب. الشرط الرابع، والمصنف جعله شرطا للثالث، قال: ومن شرط هذا الشرط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. أن تكون إضافتها زيد لغير ياء المتكلم، كما رأينا. وماذا يدخل في قولنا غير ياء المتكلم؟ يدخل هنا الضوامر الأخرى: ضمائر الغيبة إفرادا وتثنية وجمعة، تذكيرا وتأنيثة، وتدخل أيضا ضمائر الخطاب، ويدخل أيضا الاسم الظاهر. تدخل الاسم الظاهر: أبو بكر، أبو حفص، أبو موسى، أبو هريرة إلى آخره. فإما أن تضاف لياء المتكلم أو لغير ياء المتكلم. هذه الأسماء يشترط في أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. أما إذا أضيفت لياء المتكلم فلها إعراب آخر، لا تعرب هذا الإعراب، وإنما تعرب إعراب المضاف إلى ياء المتكلم، وهو إعراب المفرد. هو إعراب يش؟ إعراب المفرد، إلا أن الحركة تكون فيه مقدرة لاشتغال المحل بحركة المناسبة، فتقول جاء أخي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إن هذا أخي له 99 نعجة. أخي خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضم المقدرة فيما قبل أو على ما قبل المتكلم المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وكذلك تقول رأيت أبي أو تحدثت مع أبي، ما نعم، منصوب بالفتح المقدر على ما قبل المتكلم، أو مجرور بالكسر المقدر على ما قبل المتكلم. فإذا قلت تكلمت مع أبي، فهذه الكسرة أبي بي، هذه الكسرة هل هي حركة الإعراب؟ مفهوم الموضوع؟ هل هي حركة الإعراب؟ كسرة الإعراب؟ لا، وإنما هي كسرة المناسبة. فياء المتكلم لا بد أن يكون ما قبلها مكسورا، فهي كسرة تناسبها. أما كسرة الإعراب أين هي؟ مقدرة، المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا هو الشرط الرابع، أو على تقرير المصنف شرط الشرط الثالث. قال يشترط في هذا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. مفهوم الموضوع أمس؟ أيوة نعم. وبين عبد الحميد أنها إذا أضيفت لياء المتكلم يحذف لامها كما يحذف عندها إذا جمعت. مثلا أخوك، الهمزة والخاء والواو والكاف هذاك مضاف إليه مقبله. إذا أردت أن تضيفها لياء المتكلم فاحذف الواو اللي هو لام الكلمة، احذفه وقل أخي أبي حمي فمي إلى آخره، أو في، نعم. إذا لابد أن يش تحذف لامها ثم تضيفها. هذه اللغة المشهورة والمعروفة. لكن ورد عن بعض شعراء العرب أنهم لم يحذفوا لام الكلمة، أضافوها لياء المتكلم دون حذف لام الكلمة. مثلا أبو، إذا أردنا إضافته إلى إيش؟ ياء المتكلم، يجتمع لنا حرفان، الياء اللي هي ياء المتكلم هاي اجتمع حرفان ياء وواو، ياء المتكلم وواو اللي هو لام الكلمة. والقاعدة تقول إذا اجتمع الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون ينقلب ياء، ينقلب ياء، فهذا الواو قلب ياء، ولما قلب ياء اجتمع ياءان فأدغمت الأولى في الثانية. أش قلنا إذن؟ أبي، أبي هكذا. هذا وارد في بعض الأشعار، قول الشاعر فلا وأبي لا أنساك حتى ينسى الواله الصب الحنين، وقول آخر وأبي ما لك ذو المجاز بداري، والشاهد في قوله وأبي حيث أضاف الاسم إلى ياء المتكلم دون أن يحذف اللام. أيوة نعم. والبصريون يقولون هذا شذ، يخصه بالشعر، يقول لك اللغة المعروفة هي حذف اللام الكلمة، عند الإضافة لياء المتكلم لا بد من حذف لام الكلمة. وما ورد في هذا الكلام قالوا هذا ضرورة خاصة بالشعر، لكن الكوفيين أجازوه في الاختيار، وتبعهم الإمام بن مالك وأيضا المبرد، وقالوا هذا جائز حتى في الاختيار بدون ضرورة. على كل حال، إذن هذه الشروط الأربعة، والمصنف لم يتحدث عن الشروط الخاصة، هذه تسمى بالشروط العامة، وهناك شروط خاصة. وقبل الحديث عن الشروط الخاصة، رأينا أن من الشروط الإضافة الإضافة إلى غير المتكلم، الإضافة، أن من شروط الإضافة، وقلنا أنها إذا لم تضف فلا تعرب هذا الإعراب. هذه الأسماء كلها تستعمل مضافة إلا ذو، فكلمة ذو هي لازمة للإضافة، لا تستعمل منقطعة عن الإضافة، وهذا خاص بها، هذا من خصوصيتها أنها لا بد أن تكون مضافة، فهي لازمة للإضافة. وأن تكون إضافة هذا، من هنا ندخل الشروط الخاصة، من شروطها لتعرب هذا الإعراب أن تكون مضافة، أن تكون بمعنى صاحب زيد، وأن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر، إلى اسم جنس ظاهر، قالوا مثل المال، مال اسم جنس يشمل كل ما يملك. قال والمراد باسم الجنس هنا ما يقابل الصفة ليدخل معه المصدر، حال الفضل والعلم، ما ذو فضل ذو علم، وأيضا يدخل، قالوا يدخل هنا اسم العين مثل ذهب وفضة، قل ذو فضة ذو يش ذو ذهب، ولا تضاف للصفة المشتق، لا تقول ذو عالم، ذو جاء ذو عالم، لا. قال وقلة قد تضاف ذو، قد تضاف إلى العلم وإلى الجملة، ذو قد قلة قد تضاف إلى العلم كما ورد في الأثر، أنا الله ذو بكة، أنا الله ذو بكة، أي أنا صاحبها، مفهوم؟ فأضيفت إلى ماذا؟ إلى العلم، بكة علم لمكة. الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. قالوا وقد تضاف إلى الجملة، قد تضاف إلى إيش؟ إلى الجملة، اذهب بذي تسلم، اذهب بذي تسلم، أي اذهب في وقت، في وقت صاحبي سلامة، هذا قليل، ولذا كثير من العلماء لم يلتفت لهذا. الحامد نفسه التعليق على ابن عقل قال فتلخص أن ذو لا تضاف إلى أربعة أشياء، إلى العالم والضمير المشتق والجملة. نعم ومن مما لا تضاف إليه الضمير، لا تقول ذوه أو ذوها، وورد قليلا، ورد في بعض الأشعار، لكن ذا حكموا عليه بالشذوذ وبالقلة، من ذلك قول الشاعر إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذاووه، ذاووه، على كل أضافه الشاعر للضمير، وهذا قليل، هذا شاذ، أيوة نعم، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، أيوة، لا يتخذ قاعدة. على كل حال، هذه هي الشروط، إذا هناك شروط عامة وهناك شروط خاصة. من الشروط الخاصة أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تضاف لاسم جنس إلى آخره. ومن الشروط الخاصة شرط يشترط في قوله فوه، وهو أن يكون بدون ميم، كما قال ابن مالك والفام حيث الميم منه بان، أي انفصل. أما إذا وجدت فيه الميم، إذا قلنا هذا فمك، فيكون مرفوعا بالضمة، يعرب إعراب المفرد بالحركات الثلاث، لا يعرب هذا الإعراب أي بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا إلا إذا كان بدون ميم، أيوة نعم. هذا ما يتعلق هذا معنى قوله فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طيب، هذه اللغة تسمى عند العلماء بلغة الإتمام، وهي المشهورة والمعروفة. لغة إيش؟ الإتمام، وهي الإعراب بالحروف الثلاث. وهناك لغة أخرى تسمى بلغة القصر. تسمى إيش؟ بلغة القصر. ما هي لغة القصر؟ هي أن تلزم هذه الأسماء، أن تلزم الألفة، سواء جاء عامل الرفع أو النصب أو الجر، فهي تلزم الألف وتعرب بالحركات المقدرة على الألف، تعرب إعراب المقصور. وإعراب المقصور سيأتي أنه يعرب بالحركات الثلاث المقدرة على الألف. فمثلا تقول جاء أباك، مرفوع على ما ترفعه، زيد الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهور التعذر، كما قل جاء المصطفى أو الفتى. رأيت أباك منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على زيد، هذا على لغتي القصر، منصوب بالفتحة المقدرة على الألف المانع من ظهورها تعذر، كما أنك قلت رأيت الفتى. تقول مررت بأباك، مش بأبيك، هذه اللغة هي لغة الإتمام، تقدمت تكلمنا عليها، لا لغة أخرى هذه. مررت بأباك منصوب وعلامة نصب مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المانع من ظهورها تعذر. إذا هكذا جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك، الألف في الأحوال الثلاث تلزم الألف وتعرب بالحركات الثلاث المقدرة على الألف تعذرا، وهذه تسمى بلغة القصر. نعم. طيب، وهناك لغة أخرى، هناك إيش؟ لغة أخرى، وهي تسمى لغة النقص. تسمى لغة النقص. ما هي لغة النقص؟ هي أن نزيل حروف، تلك الحروف تزال وتعرب بالحركات الثلاث. كيف تقول جاء أبوك؟ أبوك هكذا مرفوع على ما ترفعه، ماشي أبوك، لا، جاء أبوك مرفوع على ما ترفعه، ضم الظاهرة على الباء. رأيت أباك مرفوع على ما ترفعه، منصوب على ما تنصبه، الفتحة الظاهرة على الباء. مررت بأبيك مجرور على ما تجره الكسرة، هذه تسمى بلغة النقص. ومن هذا الباب قول الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم، بأبيه مشي بأبيه، لا، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. بأبيه البحر فجرين، وأبيه مجرور وعلمة جره الكسرة، ومن يشابه أباه، أباه مفعول منصوب وعلمة نصبه الفاتحة الظاهرة. ومن اللغة الأولى لغة القصر قولهم مثل المعروف مكره أخاك لا بطل، مكره خبر مقدم، أخاك مبتدأ مؤخر مرفوع على ما ترفعه الألف الضمة المقدرة على الألف تعذرا. ومن هذا الباب إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. على كل حال هذه ثلاث لغات، لغة الإتمام ولغة القصر ولغة النقص. فاللغة الأشهر هي إيش؟ أو الحديث عن الأشهر والمشهور أو النادر، لابد أن نستثني الهن. الهن فيه لغتان فقط، الهن فيه لغتان فقط، فيه لغة الإتمام ولغة النقص. لغة إيش؟ كما بيّن ذلك الإمام الشموني، لغة النقص وهي التي لغة الإتمام هي التي تحدثنا عليها سابقا، ولغة النقص، وفيها قال المصنف والأفصح استعمال الهني كغدين، كما يستعمل غد يستعمل هن. كيف يستعمل غد؟ غد يعرب بالحركات، يعرب بالحركات، فتقول هذا غدك، سيجيء غدك، مرفوع الضمة، فهمنا؟ تقول رأيت غدك، هكذا بالإضافة، غدك، مش غدا، أما إذا كانت مقطوعة الإضافة هذا في حال تقدم في حال هان أيضا كذلك، إذا كانت بدون إضافة فتعرب ب تعرب بالنقص، هذا لا إشكال فيه، هذا إجماع، لكن الإشكال فين؟ إذا كانت مضافة، واش فهمنا الموضوع؟ إذا كانت مضافة المصنف يقول الأفصح أن تستعمل كغد، بمعنى أنها تعرب إعراب غد، وغد عند الإضافة يعرب بالحركات الثلاث، تقول غدك غدك غدك، ترفعه بالضمة وتنصبه بالفتحة وتجره زيد بالكسرة، كذلك الهان، تقول هانك مرفوع بالضمة، هانك منصوب بالفتحة، هانك مجرور بالكسرة، مفهوم الموضوع؟ هذا هو الأفصح، وهذا معنى قوله والأفصح استعمال الهان كغد. ونحن نعلم أن كلمة غد إما أن تكون مضافة أو تكون غير مضافة، فإذا كانت غير مضافة تقول غد غدا غدين، كذلك كلمة هن إذا لم تكن مضافة تقول هان هانا هانين، لا إشكال في هذا، لكن إذا عند الإضافة هناك لغتان، لغة الإتمام وهي التي تقدمت لكنها قليلة، ولغة النقص وهي أن تستعمل كغد عند الإضافة. الأفصح هو النقص، هذا هو الأفصح. وابن مالك يقول والنقص في هذا الأخير والمراد به الهان، لأنه قال وهي آبون أخ حامون كذاك وهان، ثم قال والنقص في هذا الأخير وهو الهان أحسن، ثم قال وفي أب وتلييه، أب أخ حم، وفي أب وتلييه ينظر، أي أن النقص في هذه الأسماء الثلاثة زيد نادر، وقصرها من نقصهن أشهر، بمعنى أن هذه فيها ثلاث لغات، لغة الإتمام وهذه لغة هي الأشهر، ولغة زيد القصر وهي المشهور، ولغة النقص وهي نادرة. يبقى ابن مالك قال وقصرها من نقصهن أشهر، أشهر يعني فلغة القصر هي الأشهر، هل هي أشهر من لغة الإتمام؟ لا، قال هي أشهر بالنسبة لماذا؟ للنقص، فهمنا؟ أما بالنسبة للغة الإتمام فهي مشهورة فقط. وعليه فيتلخص أن هذه الأسماء فيها ثلاث لغات، لغة الإتمام، لغة القصر، ولغة النقص. أما الهان ففيه لغتان فقط، وهو النقص، نقدمه هو لأنه الأشهر والأفصح، النقص ثم الإتمام. أيوة نعم. الله لا إله إلا الله. إذن هذا ما يتعلق بالأسماء الست، وهو الباب الأول من الأبواب السبعة، أبواب النيابة السبعة، وسيأتي الباب الثاني وأيضا الثالث المثنى والمجموع.